يا مساء الفل والسعادة على كل مستمعين راديو في السكة. أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هي مجموعة من القصص والمواقف والتجارب الحقيقية التي حدثت بالفعل، وهي حدثت للمستمعين أو لزويهم، يعني قرايبهم أو أصدقائهم أو جيرانهم أو إخواتهم أو هم شخصيا. بعتوا لي القصص دي عن طريق صفحة الفيسبوك الشخصية الخاصة بيا، وقدرت أتواصل معهم والقصص دي قصصهم. لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اما لو انت من الناس القديمة حبايبي اللي بتحب تدعمني، ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. اما لو انت من الناس اللي بتحب تقدم المقدمة، فقدم المقدمة، اتفضل قدمها، اتفضل اتفضل قدمها، انا لسه هكلم مع الناس دقيقة كمان، يعني قدامك دقيقة كده وقدم يلا. اما انت بقى يا حبايبي فما تنسوش ان انت تعملوا لايك، انا بحبكم جدا بعزكم جدا. الحمد لله وصلنا ل 47 ألف في أقل من سنة، الحمد لله ربنا كارم وربنا يزيل عنا الغمة والمشكلة اللي حصلة اللي هي كورونا على مستوى العالم كله. ربنا يكرمنا يا رب ويرزقنا الخير يا رب، ويرزقكم دايما الصبر والخير والبركة يا رب. يا جماعة أنا عايزكم دايما تبقوا معايا وجنبي وفي ظهري، كومنتاتكم بتفرحني جدا جدا جدا، اللايكات الشير بيفرق معايا جدا جدا جدا. أنا بشكركم جدا على دعمكم المستمر، ولو أنت لسه جديد على القناة زي ما قلت لك ما تنساش تعمل سبسكرايب، صدقني والله مش تخسر أبدا خالص إطلاقا، هتلاقي كل ما تشتهيه الأنفس. نبتدي بقى عشان الناس اللي زعلانة اللي قدمت المقدمة يلاقوا الحلقة ابتدت على طول. يلا بينا يلا بينا نبتدي الحلقة. زمان وانا صغيرة كنا ساكنين في بيت صاحبه، كان بياخد الطوب بتاع الترب وبيبني بيها البيت. بابا ما كانش يعرف وسكننا فيه. كان في ست عجوزة كنت بحبها قوي، كانت ساكنة في اول دور لكن في اوضة كده زي البدروم، كان الحمام بتاعها على اول السلم. انا كنت ببات احيانا معاها، كنا بنسمع طول الليل الباب بتاع اوضتها عمال بيخبط. كنت اقول لها الباب بتاعك بيخبط افتح، كانت تقولي لا اوعى تفتحي احنا بالليل. ويوم كنت نازلة من على السلالم وعند الحمام اللي موجود عند الدور الأرضي اللي على أول السلم، وأنا نازلة من السلم شفتها في الحمام، كانت عمالة بتنده عليا وماسكة في إيديها اللمبة وعمالة تقولي تعالي دخليني أوضتي. قبل ما وصل لها الحمام سمعت صوتها بتتكلم جوه مع ضيوف عندها في الأوضة، اتلخبطت شايفاها قدامي وسمعها جوه، جريت من اللي بتنده عليا في الحمام ودخلت عندها في الأوضة. حكت لها، خدتني في حضنها وقالت لي لما اكون في الحمام واندهلك اوعي تردي عليا. حكايه تانيه وفي نفس البيت. انا بعد ما اتجوزت كان ابني سلفي بيحبني جدا وانا كمان كنت بحبه، كان عنده 16 سنه. وفي يوم كانت مامته بتعزل وجدته كانت هتعيش في الشقه اللي قدام شقتي اللي عزلوا منها، طلبت تكسر سيراميك بتاع المطبخ والحمام بتوعها، وهو كان بيكسر السيراميك في الحيطة، بس للأسف اتكهرب وجابوه عندي في شقتي ومات واتدفن في نفس اليوم. المهم بعد ما اتدفن وجيت انام بالليل كنت بحس حد بيخبط على كتفي بيصحيني، ابص ملاقيش حد، مرة واتنين وتلاتة، حسيت انه هو لكن ما كنتش خايفة منه. بقيت اكون قاعدة كده وشايفاه جنبي بس مش بكون باصه ناحيته مباشرة، يعني بكون موجهة وشي في مكانه وشايفة جنبي. أدور وشي ملاقيش حد، أكون واقفة في المطبخ أو الصالة وأشوفه قاعد على الكرسي، كان معايا دايما. لكن في يوم بالليل سمعت صوت باب الشقة بيترزع، بس قبل رزعته كنت سمع صوت حد بيجري على السلالم. بصراحة خفت وترعبت ما قدرتش أبص على الباب، بقيت أشوفه وأنا نايمة وأنا صحية، أكلمه وأهزر معاه وأنا نايمة وأضحك وأعيط بصوت عالي. كان بيشتكي من جدته آخر مرة شفته فيها، أعصابي تعبت كنت هتجنن منه. لما تعبت وأعصابي تعبت قلت لأمه، قلت لها سعاد أنا تعبت وهتجنن، محمد ابنك مش بيسيبني أبدا بعد وفاته. راحت عملت له عمرة ومن وقت ما اشتكيت منه مش بشوفه. حتى سلفي كمان اتوفى،

انا كل ده بيحصل معايا سواء في البيت القديم اللي كان كله رعب اللي انا قلته لحضرتك اللي صاحبه كان بنيه بالطوب بتاع الترب او حتى في بيتي دلوقتي. انا مش عارفة، يا ريت تفيدوني. أنا بقى حكايتي بدأت وأنا لسه صغيرة، مش هقول حكايات رعب لكن هقول حكايات شغف وحب الغريب بالنسبة لي. وقتها كنت بحب جدا أسمع حكايات تخوف زي ما كنت بقول زمان. كنت أحب جدا وقت الشتاء نتجمع فيه حوالين باجور الجاز، أو حتى في الصيف نطفي فيه كل الأنوار ونفتح بابان الشقق والبيوت ونقعد كلنا ونبدأ في الحكايات. ولما كانت أمهاتنا تتكلم عن الجن والعفاريت كنا نسيب اللعب ونقعد نسمع. أول حكاية حكتها لي أمي كانت عن جدي. قالت لي جدك كان ساعتها لسه شاب، كان وقتها الإنجليز موجودين، وكان فيها حاجة كده اسمها كنب أو الكنب الإنجليزي. كان جدك ومعانا الزمايل وكانوا ملهمش دعوة بالقتل ولا ليهم دعوة بالكلام ده، لكن كانوا بياخدوا أو بصورة أخرى يعني كانوا بيسرقوا المؤن بيوزعوها على الناس المحتاجة. في يوم كان القمر في أول الشهر، كانوا بيروحوا كل أول شهر عربي عشان تكون المؤن لسه كتيرة، وكمان عشان القمر يكون ضعيف وما يتكشفوش. جدك وقتها كان قاعد على حتة اسمها أناية، والأناية دي بيسقوا منها الزرع. وفي لحظة وكأنه ظهر من عدم، ظهر عجل كبير. من فين ظهر ما يعرفش، المهم يجري شمال ويختفي، يرجع يظهر ويجري يمين تاني ويختفي كأنه بيلعب. وفي لحظة وقف مباشرة قدام جدك وبيبص له. جدك رفع البندقية وقال له انت هتهمد ولا تخك. جري واختفى ومعرفش منين ظهر ولا فين اختفى. والله يا بنتي ده جدك اللي حكى لي الحكاية دي. الحكاية التانية بتقول فيها جدك يوم سمع ان زميله تعبان لما ملاهوش جه يصلي الفجر فرح يزوره. دخل عليه لقى جسمه بيترعش مع انهم في الصيف. قال له مالك؟ سلامتك، خليك جدع كده وشد حيلك. شكلي مش هشد حيلي يا ابو سعيد خالص. قال له ليه بس، ان شاء الله هتبقى بخير. انا عايز اقول لك على حاجة، انا امبارح كنت في الغيط. استنى بس اوصف لك وصف امي للمكان الاول. امي بتقول المكان كانت بتقول النيل، وبعدها كورنيش النيل، وبعدها البيوت او العمار زي ما كانوا بيقولوا زمان، وبعدها خلا واسع قوي، وبعدها أراضي زراعية، وبعدها المقابر أو الترب زي ما كانوا بيقولوا. يعني النيل، بعد كده كورنيش النيل، بعد كده البيوت، بعد كده في مكان فاضي، وبعد كده أراضي زراعية، وبعد كده المقابر والترب. كان زميل جدي في الأرض بيشتغل، والمفروض الناس كلها بتخلص شغل بعد الظهر أو على العصر بالكتير، لأن الترب قريبة قوي وكان فيها ترب الإنجليز. أنا قلتلك كان في كنب إنجليزي هناك. الراجل ده تعب وغفل شوية، نام يعني. صحي لقى نفسه المغرب، الليل قرب يحل. قال ياه، ده أنا نمت وما حسيتش بنفسي، لما ألحق أروح قبل الليل ما يجي. وفعلا خد الحمارة بتاعته ومشي. أول ما ساب الزراعة بشوية كده لقى واحد واقف شكله غريب عنهم. وقف وقال له أنت مين وجاي هنا لمين؟ انت تايه ولا ايه بالظبط؟ الراجل قال له ايوه انا عايز اطلع على الطريق. قال له طب الحمد لله انك لقيتني، المكان هنا وحش. المكان هنا وحش، لازم نمشي دلوقتي، وانا نازل العمار وهاخدك معايا ووصلك الطريق، اركب ورايا على الحمار. وفعلا الراجل ركب ورايا يا ابو سعيد، والحمار مش عايز يمشي، اضرب فيه واخبط فيه مفيش فايدة. المهم وانا بضرب الحمار بالعصايا لقيت رجل الراجل اللي ورايا بتطول، عمالة تطول لحد ما وصلت الأرض. والغريب أنها كانت بتشبه رجل الحمار. قلبي بقى يدب في صدري، بقيت أترعش لحد ما وصلت العمار وقلت بصوت عالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ببص ورايا ما لقيتوش، ما لقيتش حد، ومن ساعتها وأنا مش عارف أنام. جدك بص للراجل وقعد يقول له يا راجل ده انت خيخة، ده انا ياما شفت، خليك جدع واجمد. هو بس تلاقيه كده كان بيقولك ما تقعدش تاني اكتر من كده، ما انت عارف الوقت ده بتاعهم والطرب جنب الزراعة، وكمان انت كنت لوحدك. ومعداش يا بنتي يومين الا وصاحب جدك ده مات. الحكاية التالتة، ماما بتقولي كان في حكيمة اسمها ام عبد القادر، وحكيمة دي يعني كبيرة التمريض، وكان في واحدة مريضة جدا ملازمة الفراش، وكان الناس بدأت تبني على أول الزراعة في الغيطان بتاعتهم وسموها عرب. المهم أم عبد القادر غلت الحقنة بتاعتها وخدتها معها عشان الست العيانة دي. المهم خلصت ومسكوا فيها تقعد شوية، قعدت وبعد كده استأذنت، كانت بتعمل العمل ده لوجه الله بدون مقابل. فوهي ماشية كانت الوقت ده عز الظهرية، ما كانش في حد في الشارع في الوقت ده، والوقت ده كانوا بيسموه الأيالة، يعني الناس بتأيل فيه وتنام فيه يعني تريح شوية الكلام ده كله. المهم أم عبد القادر ماشية ولقت طفل صغير ماشي ومعاه فردة شبشب، الفردة دي كان لابسها، وشوية تلاقيه بيشيلها ويحطها على راسه، وبعدين يلبسها تاني، وبعدين يحطها على راسه تاني، وماشي جنبها بالطريقة دي لحد لما وقفت وقالت له ليه يا حبيبي، ليه يا حبيبي كده، فين شبشبك وفين بيتك وقاعد ليه لوحدك في الشارع؟ بتبص على رجله لقيتها رجل معزة، بصيت له وقالت له هو انت منهم؟ روح يا شيخ الله يسهلك، ومشيت وملفتش وراها تاني. الله أعلم يا بنتي من صحة الكلام ده، بس ده الكلام اللي اتحكالي. خلصنا كده جدي؟ لا لسه، جدي كان وحيد أبوه كذلك ولاد عمه، يعني تلات أخوات خلفوا كل واحد فيهم ولد وماتوا. كانوا عايشين في حاجة كده اسمها الدوار، الدوار ده كان كبير جدا، بعد وفاة الأباء الأبناء عايزين يختلوا بأنفسهم. بالفعل اتقسم الدوار ده، وكان جدي أبو سعيد في الأول، وجدي عثمان في التاني، وجدي رمضان كان في الآخر. عشان كده رضوه قسموا له جزء كبير عشان محدوف شوية لجوه، وكان من نصيب جدي رمضان عم وأمي شجرة في نص البيت، قطعوها بس سابوا فيها الجذور وجزء منها كأنها مصطبة. المهم كان البيت ده زي ما بيقولوا ريحه وحشة مش مريح، بيقولوا أصل كل واحدة كانت بتحب تعمل عمل كانت بترمي ماء تحت الشجرة دي. خالي كان بيحكي في مرة وبيقول كنت راجع البيت متأخر، وفي أول الشارع قبل بيت عم أبو سعيد لمحت واحد قاعد ومخبي وشه في صدره، عديت من جنبه واللحظة اعتقدت ان هو ممكن يكون حرامي، فرجعت وبصيت بسرعة لكن ما لقيتش اي حد وكأنه اختفى. مرة تاني بيقول كنت طالع فوق السطح وكان في غرفة بنينها كده عشان وقت المذاكرة، فالمهم كنت شايف اخويا واقف وماسك مشطة وقاعد بيصرح في ازاز الشباك، بس الدنيا كانت ضلمة جدا. قعدت انده عليه يا حسام يا حسام ولا يا حسام، كانش بيرد عليا، لسه هقرب منه وازعق له عشان بيستعبط مش عايز حتى يرد عليا ولا يقول لي اي حاجه، لقيت اختي بتنده عليا عشان اتعشى، فردت عليها وقلت لها ان انا جاي يعني. المهم ببص تاني على حسام ما لقيتوش، الغريب ان انا ما سمعتش اي صوت كركبه ولا اي حد ماشي جنبي، فسكت وقمت نازل وقعدت اكل، ولحظه لقيت اخويا حسام داخل من باب البيت. الله، أمال مين اللي كان بيسرح شعره فوق ده؟ وفي مرة كنت نايم ولقيت أختي هند دخلت عليا وبتعيط، بتقولي أنت بتستعبط يا خالد؟ وأنا من طبعي لما بنام وبنعس شوية يعني عيني بتحمر، بيبقى باين عليا جدا النوم من التعب طول النهار. قلت لها في إيه يا هند مالك؟ قالت لي أنا فضلت مستنياك عشان إذا كنت هتتعشى ولا لأ، ولما اتأخرت رحت نمت شوية لقيتك بتنده عليا وتقول لي يا هند، رديت عليك وانت سكت، رجعت نمت تاني لقيتك ندهت عليا تاني، رحت قمت لقيتك خرجت من الاوضه ندهت عليك تاني ما ردتش عليا، قلت انك بتهزر، رجعت نمت شويه بعد كده لقيتك ضربني بالقلم على وشي وداني صفرت، قمت لمحتك خارج من الاوضه. قلت لها والله العظيم يا بنت انا كنت نايم ولا فقت الا دلوقتي، وفعلا عينيا هي باينه انها حمرا جدا وهي اكيد عارفه كده. قالت لي امال مين اللي ضربني على وشي كده وحتى صوابعه لسه باينه معلمه عليا؟ قلت لها يمكن حد من اخواتك بيهزر معاك كان فاكرك نايمه ولا حاجه ومشي. المهم مشيت، بس انا كنت متاكد وعارف ان ده مش حد من اخواتها. مره خالي كمان بيقول المره دي اخويا طارق شاف بنفسه، بيقول برضه كنت فوق السطح وكان الجو حر قوي،

كان المؤلف متأكد أن مش هتم الاتفاق وأني هعمل المستحيل عشان أوقف المهزلة دي. في يوم المقابلة كلمني كذا مرة، وكان في كل مرة بيأكد عليا أن كنت هحضر ولا لأ. إصراره كان عجيب، ما بين المكالمة والمكالمة ربع ساعة كأنه كان بيحضر لحاجة، مش عايزني أكون حاضرة. حسيت بحاجة، حاجة هي إيه مش عارفة، لكن أقسم بالله العلي العظيم اللي هقوله لك ده حصل. أنا حسيت بتعب شديد جدا، ما بقتش قادر أتكلم لدرجة أن أنا اتخرست تقريبا. رجلي كنت بجرها من على الأرض في حالة شبه لا وعي، بس كنت واقف عليها بالعافية. وقتها نسيت كل اللي كنت محضراه واللي المفروض أن أنا أقوله في الاجتماع. الكلام ده كان قبل الاجتماع بخمس دقايق بالظبط. عرفت أنه كان في العربية مستني أن هم يدخلوا عشان يدخل معاهم لمكان الكافيه. كلمتني زوجته وقالت لي أنت كويسة، وكأنها كانت عارفة إيه اللي هيحصل لي. ساعتها ردت عليها وتأكدت أن هم الاتنين مرتبين لي حاجة مش كويسة. قلت لها عكس اللي أنا حاسة بيه، قلت لها أن أنا بخير جدا وفي أحسن حالاتي. اتخضت وسكتت كتير، بعدين قالت لي يا رب دايما. طبعا أنا عرفت أن زوجته مشتركة معاه في السحر، وأنها بتعرف تسيطر على الناس هي وزوجها باتباع تعاويذ سحرية بتقولها بهدف إبعاد أي حد عن طريقهم أو السيطرة عليهم والارتباط بيهم أكتر. المصيبة الأكبر بقى أنها بتعتبر من سيدات المجتمع الراقية، عشان كده هي وزوجها ملهمش أي أصدقاء من مستواهم أبدا، وكل معارفهم أصغر منهم في السن بكتير قوي، ما بين 15 و20 سنة، ومعظمهم بيكونوا مش مثقفين ولا قارئين بالمناسبة. وده بالنسبة لي كانت صدمة تانية، لأن أعرف أن طبقة المثقفين لا ينتمون إلا للي يشبههم. تيقنت بعدها أنها بتمارس نفس أنواع السحر اللي كان بيمارسها زوجها. عرفت أن السحر كمان مش مقتصر على الجهلة فقط، ده طلع كمان شامل للمتعلمين. ولذلك بالعافية حضرت الاجتماع ومنعت أن الفيلم ده يتنفذ. اتوقف المشروع، ومن يومها لحد النهاردة وأنا ما بشوفش الكاتب ده ولا زوجته، ولا حتى لقيت الكتاب ده في بيتي. أقسم بالله أنا كل حرف قلته حصل بالفعل، ولا زودت ولا نقصت. الحكاية التانية، الحكاية اللي هحكيها لك دي أقسم بالله حصلت لي وأنا عندي تقريبا 11 سنة. بس قبل ما أحكي لك خليني بس أقولك إن إحنا بيتنا بيت عيلة، تحديدا عيلة ماما، يعني خالاتي كلهم ساكنين معانا في نفس العمارة، وده كان سبب في إن شقق خالاتي وشقتنا تبقى مفتوحة لأي عيلة من العائلات اللي موجودة في العمارة، وأي حد يقعد في شقة أي حد في أي وقت، لأن كلنا كنا بندي الأمان لبعض لحد لما حصل اللي حصل. في يوم ماما اكتشفت إن فلوس اتسرقت من البيت، والحقيقة كان مبلغ كبير. البيت وقتها اتقلب، أمي دورت على الفلوس كتير جدا لكنها ما لقيتهاش. ساعتها اتدخلت واحدة من خالاتي وقالت لأمي إنها تعرف شيخ كويس، والراجل ده في محافظة غير محافظتنا، فإحنا نسافر له وهو هيعرف لنا الفلوس دي مين اللي خدها. وفعلا بابا وماما سافروا وأنا كنت معاهم لأني كنت صغيرة، وكانت معانا خالتي اللي تعرف الشيخ ده لأنه قريب جوزها يعني. سافرنا له والناس استقبلونا أحسن استقبال، وبعد ما اتضيفنا قعدت أنا وبابا وماما وخالتي مع الشيخ، الشيخ اللي سألنا على اللي حصل وعرف تفاصيل مننا كتير قوي. وبعد ما خلصنا الراجل بص لأمي وقال لها ما تقلقيش يا حاجة، بإذن الله هنعرف مين اللي خد الفلوس. قال الراجل الكلام ده وقام من مكانه وخرج من الأوضة، وبعد دقايق رجع ومعاه سلسلة وكتاب شكله غريب جدا. السلسلة كانت من خيط أخضر كان مربوط فيها علقة حديد، مش فاكرة شكلها بالظبط. الكتاب كان لونه بني فاتح، الغلاف بتاعه ما كانش مكتوب عليه أي حاجة. كل ده كان عادي، بس اللي مش عادي ان الشيخ فتح الكتاب على صفحة معينة وجي قعد قصادي انا وحط الكتاب على رجلي ورفع السلسلة قصاد عيني وقال لي ركزي يا حبيبتي مع السلسلة وسيبي نفسك خالص. بصيت لماما والبابا وخالته لقيتهم بيهزوا راسهم بالموافقة، فعملت اللي الشيخ قال لي عليه، ركزت مع السلسلة، ومع تركيزي بدأت احس ان راسي بتتقل، لكن كنت بقاوم لحد ما الشيخ بدأ يقول لي كلام مش مفهوم. بعده حسيت ان انا بدأت اغمض عيني، اغمض غصب عني. اول ما غمضت شفت نفسي واقفة في اوضة امي قصاد الدولاب اللي فيه الفلوس. بعد كده ظهرت قصاد الدولاب بنت خالتي اللي كانت معانا وفتحت الدولاب وخدت منه الفلوس، وبعد كده بصت شمال ويمين وخبت الفلوس في هدومها، وبعد كده قفلت الدولاب وخرجت. واول ما خرجت حسيت ان المشهد بيتغير، رجعت فتحت تاني. لما فتحت لقيت نفسي قاعدة في مكاني زي ما أنا، والشيخ كان قاعد قصادي بيبصلي وبيضحك وبيقول لي الحمد لله على السلامة يا ست البنات.

فجأة فتح بقه وبانت أنيابه الكبيرة اللي رعبتني جدا. بدأ يزقر بصوت مرعب كأنه صراخ مش زئير حيوان أو نباح كلب. أنا كنت متسمرة مكاني وجسمي كان عمال يترعش لأن أنا حسيت أنه يهجم علي وهياكلني، لحد ما فجأة لقيت نفسي بقرأ آية الكرسي بصوت عالي، ومع قرايتي للقرآن حسيت أن أنا جسمي اتفك من التخشيبة اللي كنت حاسة بيها، فطلعت أجري للبيت. بس لاحظت وأنا بجري أن كان في كلاب في الشارع كانوا بيجروا هم كمان، وفي جريتهم كانوا بيبصوا ناحية المخلوق اللي أنا شفته ده وهم عمالين ينبحوا. أنا مهمنيش الكلاب، مهتمتش ولا بصيت تاني ورايا. طلعت جري لحد لما وصلت لشقتي، اطمنت على بنتي اللي أنا اتأخرت عليها قوي، اديت لبنتي العلاج ونمنا للصبح. تاني يوم رحت عند أمي حكيت لها اللي حصل هي وأختي. كان تفسيرهم أن اللي أنا شفته ده أكيد جن وتشكل في الشكل اللي أنا شفته فيه، لكن أختي قالت لي أنها هتروح النهاردة الواحدة قريبتها بتفهم في الكلام ده، أو بمعنى أصح يعني بتفهم في مواضيع الجن والعفاريت، وهتحكي لها اللي حصل وهتعرف التفسير. فعلا أختي راحت لقريبتنا دي، ولما رجعت قالت لي اللي أنا شفته ده اسمه الفهد الأسود، وده الجن أو القرين بيتشكل في شكله، وأكبر دليل على إن هو جن إن الكلاب خافت منه وجريت منه. قالت لي يا بنتي حمد ربنا أنك أنت ما تأذيتيش لا أنت ولا بنتك. قالت لي كمان إن احتمال كبير قوي يكون إن اللي أنا شفته ده قرين الست اللي اتقتلت في شقتها، واللي بالمناسبة عرفت إنها كانت ساكنة في الشارع اللي شفت فيه الجن أو الشيطان ده، وأكيد هي اللي كانت بتصرخ في اليوم ده، اليوم اللي قمنا أنا وبنتي فيه مزعين بالليل. هل اللي شفته ده كان جن ولا روح ولا قرين ولا حيوان؟ حقيقي مش عارفة، ولا بقيت عاوز أعرف، ولا سألت ولا دورت أكتر من كده. أنا اكتفيت بس إن أنا مشيت من المنطقة دي خالص وما رجعت لهاش تاني بعد ما عزلت منها. دي كانت حكايتي أنا، أنا حنان عبد الله سالم. الحكاية الرابعة، عمي الكبير توفى ورحنا ندفنه في مقابر العيلة، ولأنه كان محبوب من معظم قرايبنا والجيران فالكل حضر الدفنة بتاعته. الكل كان واقف بيده وبيقرأ قرآن. في الوقت ده كان الترابي بيشيل العظم اللي موجود في القبر عشان يوسع مكان للميت اللي هيدفن. بيحط العظم ده في مكان زي المجرى كده، كله عظم، وده مسمينه المعظمة، وده مكان مخصص لركن عظم الميتين السابقين واللي جسمانهم اتحلل. في الوقت ده لفت انتباهي حاجة كده غريبة، حاجة اتحدفت من ناحية التربي وهو بيشيل العظم وجات ناحيتي. بصيت للأرض ولقيته درس إنسان. لسه هنده للتربي وأقول له يجي ياخد الدرس ده، لكن والدتي ندهت عليا. لقيت جارتنا اللي كانت واقفة جنبي بتقول لي أروح أكلمها، وفعلا رحت لها. مش فاكرة كانت كلمتني في إيه بالظبط. بعد ما خلصت كلام معاها رجعت وقفت مكاني تاني، لسه هبص على الدرس ملقيتوش. فتوقعت ان التربي شافه وخده، وان اكيد يعني حد من الواقفين نبهه. المهم عدى اليوم ودفن عمي وروحنا البيت، ومشيت الحياة طبيعي جدا، لحد ما بعد اسبوع بالظبط سمعت صوت صرخات بالليل جاية من الشقة اللي تحتنا بالظبط. الصرخات دي كانت صرخات جارتنا اللي كانت بتحاول تعتدي على جوزها بالضرب، وطبعا الجيران كلهم اتلموا بما فيهم انا. وأول ما دخلت شقتها لقيتها قاعدة على السرير وشعرها منكوش وعينيها بيضة تماما، وكأن النني اللي جواه اختفى. كانت عمالة تبصلنا وتزوم زي الكلاب. كان الصوت اللي خارج منها مش صوت بني أدمين ولا تصرفاتها تصرفات بني أدمين أبدا، لأننا كنا كل ما نحاول نقرب منها كانت بتهاجمنا وكأنها كلبة مسعورة حد بيحاول يقرب من ولادها. المهم جبنا لها شيخ وقرأ عليها قرآن وهديت شوية ونامت. بعد ما تأكدنا انها نامت كل واحد فينا طلع شقته، وطلعت انا كمان ودخلت اوضتي، لان في اليوم ده كنت مرهقة جدا كنت محتاجة ان انا نام. فعلا نمت، واول ما غمضت عيني سمعت صوت أدعية وناس بتقرأ قرآن. ففتحت عيني لقيت نفسي واقفة قصاد قبر، القبر اللي اتدفن فيه عمي، ولقيت تحت رجلي نفس الدرس اللي شفت يوميها، وشفت كمان جارتي اللي كانت واقفة جنبي. لقيتها بتبصلي وبتضحك، لكنها أول ما ضحكت وشها وملامحها تبدلوا، بقت ملامحها كأنها واحدة محروقة، كانت سنانها سودة، لكنها كان فيها درس من دروسها مش موجود. صحيت من نومها على نفس صوت صرخات جارتنا اللي حصل لها نفس اللي حصل امبارح. اتلموا الجيران تاني، وللأسف المرة دي كل أجمع إنها لازم تتنقل لمستشفى نفسي. بس الغريبة إنها بعد ما راحت المستشفى النفسي بقت كويسة وما حصل لهاش أي حاجة تاني. وبعد كام يوم وقبل ما الست دي ترجع بيتها كان جوزها جايب شيخ محترم فضل يقرأ قرآن ويطهر البيت لحد ما جه عند عتبة البيت وقال لجوزها الشقة دي مش مريحاني يا ابني، أحسن لكم تسيبوها ودي نصحت ليك. وفعلا اقتنع الرجل بكلام الشيخ وخد شقة تانية. وفي خلال الأيام دي كنت كل يوم تقريبا بشوف نفس الحلم، بس الغريبة بقى أن الست من ساعة ما سابت الشقة دي وهي بقت كويسة، مفيش حاجة بقت بتظهر لها نهائي. لحد ما بعد فترة اتجمعوا السكان وقالوا أننا لازم ننكس سلالم البيت لأنها بقت قديمة ومتهلكة. وفعلا بدأنا في تنكيس السلالم، وأول ما وصل العمال عند الشقة اللي مقفولة اللي سابها الراجل ومراته لقوا تحت العتبة كيس أسود مدفون تحت عتبة الشقة. فتحوا الكيس ولقوا جواه درس بني آدم ملفوف حواليه شعر كتير ومعاه ورقة صغيرة سمكها تخيل مكتوب عليها كلام بحبر أسود. طبعا جبنا شيخ وقال إن ده عمل كان معمول للست اللي كانت ساكنة في الشقة دي، وقال كمان إن الورقة الصغيرة دي تبقى قطعة من جلد كلب ميت ومكتوب عليها طلاسم. المهم الشيخ أخذ العمل وحرقه ورمى الدرس في البحر زي ما قال. المهم العمال خلصوا تنكيس السلالم، وبعد ما الأمور هديت نزلت لشقة جارتنا اللي كانت واقفة جنب يوم الدفنة واللي شقتها قصاد الشقة اللي لقوا تحت عتبتها العمل. نزلت وقعدت اتكلمت معاها وحكيت لها على الحلم اللي بشوفها فيه، وقلت لها ان الدرس ده هو نفس الدرس اللي كان تحت رجلي يوم الدفنة واللي اختفى بمجرد ما رحت كلمت امي ورجعت. وما قلت لها ان مفيش حد كان واقف جنبي غيرها انهارت وعيطت واتكلمت وقالت لي ايوه معاكي حق، انا اللي خدت الدرس اللي رمات تراب اللي كنت متفق مع انه يعمل كده، وده بسبب ان الست اللي بعمل عندها عمل لضرتي طلبت مني ده، وبعد ما وديت لها الدرس وشعر من شعر ضرتي عملت العمل اللي كان في الكيس وديتهولي ودفنته تحت عتبة شقتها. ما تلومينيش على اللي عملته، روحي لومي جوزي اللي راح اتجوز علي عيلة من دور عياله وجابها تسكن في الشقة اللي قصادي، ما كانش فيه قدامي حل غير كده عشان اخليها تمشي. ارجوكي مش عايزة حد يعرف باللي حصل وإلا ممكن يطلقني. انا ما كنتش عاوزة اذيها، انا بس كنت عاوزاها تمشي من الشقة اللي قصادي لان انا مش مستحملة انها تكون ساكنة قصادي وتغزني وتشتمني في الطلعة والنزلة. وبالنسبة لجوزي فهو ما يعرفش مين اللي عمل العمل، وهو خدها وهو جاب لها شقة بعيدة ولسه قافل الشقة دي لانه بيتشائم منها. سمعت منها الكلام ده وانا مذهولة وسبتها ومشيت، ومن اليوم ده وانا قطعتها، ومع ذلك ما حكيتش لأي حد ولا هحكي لاني فعلا ممكن اتسبب في طلاقها من جوزها، والحمد لله ان ربنا ستر وجات على قد كده. وبصراحة انا مش من طبع ان انا افضح حد ربنا ستره. اقسم لك بالله يا استاذ محمد اللي حكيته لك ده حصل في بيت امي من سنين، وده طبعا قبل ما اتجوز واسيب البيت وامشي. عاوز اقول لك كمان ان الست اللي عملت العمل ده ماتت في حادثه بشعه مش حابه اذكرها ولا حابه افتكرها، لانها ماتت موته بشعه. ارجو انك لو هتحكي الحكايه دي ما تقولش اسمي ولا تقول تفاصيل عن بلدي ولا عن اي حاجه تخصني. احكي الحكايه وفهم الناس ان مهما كان ما ينفعش الانسان ياخد حقه بسحر وبشعوذه. احكي يا استاذ محمد وقول للناس ان كلنا هنروح للي خلقنا في يوم من الايام، مش هيبقى معانا غير التسامح والعمل الصالح. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، وهي مجموعة من القصص الحقيقية التي حدثت بالفعل، وهي مجموعة من حكاوي المستمعين، حكاويكم انتم. بتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وبتمنى لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كمان لو انت من الناس القديمة بقى فياريت، انا طبعا قعدت اقول اعمل لايك كتير قوي، ياريت ما تكونش نسيت تعمل لايك، وياريت تكون الحلقة عجبتك. كمان لو الحلقة فعلا عجبتك بجد اعمل بقى ايه، مشاركة، بعتها لاصحابك على الواتساب، بعتها لاصحابك على الماسنجر، حطها على صفحتك على الفيسبوك. لو انت بقى حابب بقى تبعت لي قصه انت مألفها، قصه حقيقيه حصلت معاك بالفعل، هتلاقي لينك الفيسبوك بتاعي ولينك الانستجرام بتاعي الشخصي موجود في الديسكريبشن وفي اول كومنت. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمه. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتك.